الذي قلناه؟ ما الذي يفعل؟ ما وجد فرشة ولا ساعة في الصف، فما الذي يفعله؟ يعني يجذب واحد يصلي منفرد لا يصلي حتى يأتي أحد. قال الذي حد حكي نعم عن الشافعي، حكاه الدويلتي عن الشافعي أنه يقف منفردا، يقف منفردا يعني يقف منفردا يصلي منفردا، وهذا الذي رجحه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هذا الذي يستطيع عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال ولا يجذب إلى نفسه أحدا، لأنه لو جذب إلى نفسه واحدا لفوت عليه فضيلة الصف الأول، ولا أوقع الخلل في الصف الذي يخرج منه ذلك المجذوب. وبهذا قال أبو الطيب الطبري وحكاه عن مالك، وقال أكثر أصحاب الشافعي إنه يجذب إلى نفسه واحدا، له أن يسحب واحد، ويستحب للمجذوب للمسحوب هذا أن يطاوعه، أن يطاوعه، ويستحب للمجذوب أن يساعده، ولا فرق بين الداخل في أثناء الصلاة والحاضر في ابتداء ذلك. وقد روي عن عطاء إبراهيم النخعي أنه أن الداخل في الصلاة والصفوف قد استوت واقتصرت يجوز أن يجذب إلى نفسه واحدا، واستقبح الجذب واستحب استقبحه الإمام أحمد. وقلنا إن في المذهب أنه له أن ينبه بالبشارة أو بالكلام، فإن تأخر أحد من نفسه من ذاته فلا بأس. وكرهه الأوزاعي ومالك. وقال بعضهم جذب الرجل من الصف ظلم. إذن هل يجذبه أو لا يجذبه في خلاف، والأظهر الأظهر أنه لا يجذب أحد، ولا يعني يقل بما كان بما هو عليه في الصف الذي هو فيه أو يؤذيه، وأنه له أن يصلي فذا خلف الصف، لأن هذا ما استطاع عليه، ما يستطيعه هو. تدل القائلون بالجواز بما رواه ابن الجواز بالجواز السحب يعني ما الصف، بما رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي من حديث وابصة أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف: أيها المصلي، هلا دخلت في الصف أو جررت رجلا من الصف؟ هذه الصلاة. إذا خيره بين أن يدخل في الصف أو كذا، طيب هذا فيه إشارة إلى أن هذا الرجل الذي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة كان بإمكانه أن يدخل في الصف، وهذا لا يكاد يكون فيه خلاف أو فيه خلاف ضعيف أن صلاته يعني صحيحة لو وقف وعنده الإمكان أن يدخل في الصف. لكن الكلام ليس في هذا، كلام في الذي لا يجد مكانا في الصف. إنما الرواية في هذه الرواية يقول له: أو جذبت أحدا أو جررت رجلا. لكن هذه الرواية فيها رجل متروك، إذا فهي رواية ضعيفة، فهي رواية ضعيفة. وفي حديث آخر لأبي داود في المراسيل من رواية المقاتل بن حبان مرفوعة: إذا جاء رجل فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا، يعني يجذبه، فليختلج إليه رجلا من الصف فليقم معه، فما أعظم أجر المختلج. هذا الحديث قال الطبراني عن ابن عباس، حديث هنا مرسلت، حديث مرسل. وأخرج الطبراني عن ابن عباس بإسناد قال الحافظ واحد، إذا حديث ضعيف. لو النبي صلى الله عليه وسلم أمر الآتي وقد تمت الصفوف أن يجتذب إليه رجلا يقيمه إلى جنبه. إذن الحديث التي فيها الأمر هنا الأمر أمر استحباب، أمر أن يجذب أحدا، هذه ضعيفة، ويقابلها حق ذلك الرجل بوجوده في الصف. فما دام الحديث ضعيفة والأصل والثابت في الأدلة الشرعية القوية أن حق الرجل الإنسان في الصف بوجوده في الصف ثابت وليس لأحد أن يبعده عنه، ذاك أقوى. فيبقى معنا أيضا الحرص على أداء صلاة الجماعة، وأنه قد تمكن منها في حالة وجوده محرما خلف الصف. ما دام الأمر كذلك فيظهر ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز، وما هو منقول عن الإمام الشافعي كما نقله عنه البويهقي، من أنه يجوز أن يحرم بالصلاة خلف الصف منفردا إذا لم يجد فسحة من الصف ولا يجذب أحد منفردا. فإن أتى معه أحد الحمد لله تمت صلاته بلا خلاف، وإن لم يأتي معه أحد فصلاته صحيحة، لأنه أتى بما يقدر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم، هذه مسألة مهمة قد تصادف كل واحد منا، فإذا لابد أن يعني هو الأحوط، لا نقول الأحوط ولا نقول الأظهر، ما رجح كما سمعنا أنه إذا لم يجد، طبعا يجتهد الإنسان لجاء متأخر يجتهد ينظر من أول الصف وآخره وسطه، إذا وجد فرصة يعني ساعة خلل ولو بسيط طبعا سيتفسح فليدخل، وقد ورد فيه الأمر بذلك. وإن لم يجد ساعة فليس له أن يجد، ها على الأصح على الأرجح أن يجي أحد، بل يصلي خلف الصف وصلاته إن شاء الله صحيح. نعم. يصلي في الصف في جانب الصف وحده، والصف يعني موجود فيه وفي كرسة، وصلى في جانب الصف وحده. هو خلف الصف لو كان في نفس الصف ولكنه بعيدا عنه. بعيدا عنه. لماذا؟ هذا مفرط. لعله يعني لعذر أو تعب. مهما يكون لا هذا مفرط يعني، وأنا هذا شيء نلاحظ، وهذه بعضهم إشارة نبه إليها أخوكم، يعني بعض الناس هداهم الله لأمر قد يكون فيه يعني مرض أو كذا، أو لا يريد أن يعني ربما يكون عنده نوع غازات يعني لا يريد أحد كذا أو نحو ذلك مريض، هذا بعضهم يترك الصف ويحرص أو يحاول أن يكون في آخر الصف يمين عند يعني نهاية الصف يمينا أو يسارا، إن حصل له ذلك وكان في آخر الصف وصف متصل فلا بأس هذا طيب، لكن كونه يدع الصف ويجلس لوحده فهذا منفرد يعني، وهذا ترك الاصطفاف مع الناس مع إمكانية اصطفافه معهم، والعذر الذي معه مهما يكون الله سبحانه وتعالى به عليم وهو معذور في ذلك بالنسبة لما يمكن أن يخشى أن يسمعه أو يراه أحد من الناس، لا يجعله يفرط في الصف، أرى له أن يحاول في أول الأمر، يحاول في أول عندما ابتداء الصلاة يحاول وينتظر، نعم له عذر يعني هذا المرض عذر له في أنه يترك يعني القرب من الإيمان، يعني هو عذر له أن يترك القرب من الإيمان، لكن ليس لا يكون عذرا له بأنه يقطع الصف ويجلس هناك لوحده والصف ما زال. نعم. باب الحث على تسوية الصفوف ورصها وسد خللها. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. متفق عليهما. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه الجماعة إلا البخاري. فإن له منه: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولأحمد وأبي داود في رواية قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه. نعم. هذا باب آخر ومسألة أخرى في صلاة الجماعة وفي تسوية الصفوف ورصها وسد خللها، فيها أحاديث متعددة ذكر الشيخ منها عددا من الصحيح وفي السنن، منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهذا مما يحسن بل يطلب من الإمام أن يفعل ذلك، وهذا الذي تسمعونه من أئمتكم في الصلوات، الإمام ينبه المصلين ويقول: سووا صفوفكم، سووا اعتدلوا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، أمر بتسوية الصفوف وبين العلة في هذا الحديث، وقال: إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وهذا أمر يعني هذا لفظ فيه دلالة على أن تسوية الصفوف شيء هام جدا، أخذ منه بعض العلم أن تسوية الصفوف واجب من واجبات الصلاة، وإذا كان واجب من واجبات الصلاة ما حكم من تركه؟ الواجب من واجبات الصلاة من تركه عمدا بطل صلاة. فبعض أهل العلم منهم الإمام ابن حزم من الظاهرية، الإمام ابن حزم الظاهري أخذ بظاهر هذه الرواية وقال: هذه الرواية ونحوها تدل على وجوب تسوية الصفوف في الجماعة في صلاة الجماعة، والواجب في الصلاة إذا ترك عمدا بطل الصلاة. هذا أمر يعني يجعل تسوية الصفوف أمر هام جدا يحرص الإنسان عليه حتى لا تبطل صلاة. في بعض أهل العلم يقول لك ببطلان صلاة، نعم جمهور أهل العلم لا يقولون به أن الأمر هنا للوجوب الحتمي الذي يؤدي إلى بطلان الصلاة بتركه، ولكنه أمر بهذا العمل أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وحذر من تركه بأن يقع على المخالف عقاب شديد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما قال صلى الله عليه وسلم: أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وكما قلنا في رواية أخرى: أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فتسوية الصفوف أمر عظيم وأمر هام جدا في الصلاة، وكثير من الناس يفرط فيه تكاسلا أو لا مبالاة أو إلى آخره أو لأسباب أخرى، لكن لا ينبغي للمسلم وهو مصاف في صلاة الجماعة أن يفرط في هذا الأمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث النعمان بن بشير، حديث أنس الثاني رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه الثاني قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه، طبعا وهو الإمام يصلي بهم، قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا، تراصوا واعتدلوا. التراص يعني الالتصاق بعضهم ببعض، والاعتدال تسوية الصف إن لا يكون تقدم أو تأخر. ويؤكد هذا حديث النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح، يعني القداح جمع قدح وهو عود السهم قبل أن يراد، يعني يسويه يعني يعدله يكون مستقيما، كأنما يسوي بها القداح. فكان يفعل ذلك مرارا حتى رأى أننا قد عقلنا عنه ذلك، كان يفعل ذلك في كل صلاة حتى رأى، يعني علم وعرف أننا قد عقلنا ذلك، يعني فهمنا خلاص إذا قال استوي الصلاة استوي كما كان يفعل بنا. قال: ثم خرج يوما فقام للصلاة حتى كاد أن يكبر، قام للصلاة وقيم الصلاة وقام في مكانه، كاد أن يكبر صفوف خلفه، فرأى رجلا باديا صدره، خارجا صدره صدره، يعني بعض الناس يخرج بجسمه كله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا باديا صدره عني أو باديا صدره عن الصف من الصف. فقال هنا، قال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. حديث رواه الجماعة إلى البخاري، يعني رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن. أما البخاري فهو قد روى هذا الحديث لكن لم يروي القصة كلها، وإنما روى منه قوله: لتسوون صفوفكم، وهو محل الشاهد، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولأحمد وأبي داود رواية قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه. إذن تسوية الصفوف، الاعتدال في الصفوف، المراقبة في الصفوف أمر مشروع مطلوب، فهم الصحابة منهم من يعني منه أنهم كانوا يفعلون في هذا الفعل، يلزق ركبته كعبه بكعب صاحبه في القيام عند القيام، ومنكبه بمنكبه، المنكب هو إيش؟ مجمع العضل مع الكتف، وركبته بركبته حال الجلوس، حال الجلوس. فدي يعني هذا أمر مطلوب، والمراقبة وعدم وجود خلل سيأتي هناك، ولا تدعو فرجا للشيطان، ولا تدعو يعني سيأتينا أحاديث أخرى، أمر مطلوب مشروع أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس أو كثير من الناس في هذا الأمر بين إفراط وتفريط في زماننا هذا، كثير من الناس بين إفراط وتفريط، بعضهم يفرط فلا يبالي، تجد بينه وبين صاحبه على يمينه شبر أو أكثر، وبينه وبين الثاني كذلك، وهو هذا مفرط. وبعضهم يفرط ويكثر من مسألة الالتزاز بحيث أنه يضايق نفسه ويضايق صاحبه، فيحمش قدم صاحبه حمشة ويفرج بين رجليه تفريجا غير معتاد، فتجد الفرجة التي منها التي هي منهية عنها بين رجليه، وهذا أيضا إفراط. فينبغي أن يكون الاعتدال، وهو أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا قال أمر المؤمنين أن يلينوا بين أيدي بعض الصلاة، فأنت مأمور بأن ترص الصف، وزميل أخوك المسلم مأمور بذلك، فإذا دخلت في الصف أنت لا تكون غير مبالي، فتحوج هذا الإنسان الذي يحرص على رص الصفوف، تحوجه إلى أنه يفرج كثيرا بين رجليه فيحاول أن يكتب، وبعض الناس كلما اقترب منه ابتعد عنه، لا هذا ما ينبغي. فلهذا ينبغي أن يكون المؤمنون متمسكين جميعا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، وخاصة في أمر أهم أمر في عبادتك وهو الصلاة وإقام الصلاة. الحديث هنا فيه كما قلنا إن إقامة إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أو من تمام الصلاة، ها من إقامة أو من تمام الصلاة، ولهذا فهم بعض العلم على أنه واجب، وبعض العلم أو أكثر العلم قالوا هو على سبيل يعني على أن من تركه فقد أساء وصلاته صحيحة، لأن معنى قوله معنى قوله عليه الصلاة والسلام من تمام الصلاة يعني من حسنها، حسنها هي صحيحة لكن من حسن الصلاة وأدائها على الوجه الأكمل الأفضل، وورد في بعض الروايات من حسن الصلاة، فلهذا قالوا إن المطلوب هو التسوية على سبيل الاستحباب الأكيد، وأنه لا ينبغي للمسلم تركه، ولكن لو تركه فقد فرط وأتى وخالف الأمر وترك الفضيلة وصلاته صح. نعم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، بمنزلة الحذف يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد. نعم، حديث أبي أمامة هذا مؤكد للحديث السابقة وهي الأمر بتسوية الصفوف. قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل. سووا صفوفكم يكفي هذا عن هذا كله، يعني ما نقول يكفي لكن أجل المفروض، لكن من باب التأكيد وبيان الكيفية وتعليمهم كيف يفعلون جاء بهذه الجمل ليبين لهم كيف، يعني ربما يأتي واحد يسوي صفوف خلص الصف يعني مستقيم قائم كل صف كذا يعني بالعرض ما بطول هذا خلص سوي الصف، لا سوي صفوفكم ثم بين كيف يكون تسوية الصفوف. سوي صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، وهذا فيه دلالة على أن العبرة في تسوية الصف واعتداله هو بالمناكب والإيش والأعقاب وليس بأطراف الأصابع القدمين، لأنها قد تختلف بين شخص آخر لكن المناكب لا تختلف في الإعادة، فالتسوية تكون بين المناكب وأعقاب القدمين. سووا صفوفك وحاذوا حتى تسوي الصفوف تعتدل، وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في يدي أو في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم. ننتبه لهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتذمك، بعض الناس يعني يشعر بأنه تأذى من كذا، بعض الناس تجد وخاصة مثلا في المسجد الحرام في المسجد فيها زحام في صلاة الجمعة تجد أن إذا جاء شخص طبعا الإنسان مأمور بالاعتدال وحسن الخلق والسلوك الطيب في أعماله كلها وفي عباداته، في العبادة المؤمن مأمور بأن يعني يكون حسن السلوك والمعاملة لإخوانه، ومنهي عن أن يتخذ أسبابا تدفعه أو تدفع غيره إلى يعني سوء المعاملة. فعندنا مثلا في صلاة الجماعة وفي صلاة الجمعة مأمور بالتبكير إلى صلاة الجمعة، مأمور بالمسارعة إلى الصف الأول الصفوف الأولى، مأمور إلى الحرص على أن يدرك الركعة تكبيرة الإحرام أو يدرك أن يصلي سنة تحية المسجد قبل أن تقام الصلاة أو يصلي السنة الراكبة إلى آخر، كل ذلك تهيئة للصلاة. إذا التزم المسلم بهذا ما يحصل كثير من المضايقة، لكن لو حصل أن شخصا ما يحصل كثيرا على الناس يعني لأمر ما تأخر عن يعني مجيئه المعتاد أو كذا أو حصل الزحام ووجد فرصة معينة، فرناها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي الإنسان في يوم الجمعة متأخرا ويتخطى رقاب الناس، هذا منهي عنه. لكن أيضا في نفس الوقت إذا كان السابقون المتقدمون إلى الصفوف الأولى وإلى المسجد ليس لهم لا ينبغي لهم أن يدعوا لهذا المتأخر فرصة أن يجد هناك فرصة وفرجة ليتخطى إليها، عليهم ألا يعني يأخذ كل واحد أكثر مما يعني مما يحتاج نتيجة. فلو أن المتقدمين المسارعون إلى الصلوات سواء صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة أو صلاة العيدين أو يعني الصلوات التي فيها جماعة كل من تقدم أخذ موقعه الذي يحتاجه ولا يزيد، يعني يأخذ راحته أكثر من لازم. لو كل واحد أخذ موقعه لا يكون للمتأخر عذر بأن والله ناس في الصف الأول وفي الصف الثاني فرصة أنا أذهب إليه، ليس له ذلك، هذا شيء. ولو حصل أنه رأى فرصة أو قامت الصلاة وجدت فرصة وكانت الصف يعني صف فرصة، لا ينبغي للإنسان أو للمؤمن أن يعمل على نوع من المشاحة والعناد ويقول لا أتركه لا يدخل لا يأتي. فلا، لينوا بين أيدي أو بين أيدي إخواني، بأيدي إخواني إذا كان هناك إمكانية أفتح له الطريق، لأنك يعني ستحتاج يوما ما أو في حال ما مثل ما يحتاج إليه. وهنا هذه أنتم جميعا في هذا الحال كلكم متجهون إلى بارئكم وإلى خالقه لأداء هذه العبادة، يعني تشتركون في الخير الذي تطلبونه من الله سبحانه وتعالى، ولا مشاحة في ذلك. الله يعطي من فضله من يشاء، فلا هذا الذي يأتي معك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأخذ شيئا من أجلك الذي ستأخذه، بل لو ساعدته وأعنته لزدت أجرا. ولينوا بين أيدي إخوانكم وسدوا الخلل من تسوية الصفوف وإقامتها وسد خلل. سد الخلل يدل عليه هناك الحدوية الأولى تراصوا، مراصة الاتصال بعضهم بعض، يعني قربهم القرب الشديد. وسد الخلل يعني الخلل هو الفراغ بين الإنسان وصاحبه. يقول عليه الصلاة والسلام في الأمر بسد الخلل: فإن الشيطان، هذه علة من علله، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحدث. الحدث هكذا جمع حدثة مثل ذكر وقصبة، والواحدة حدثة يعني أولاد الضأن الصغار يعني البهم. ورد في بعض الروايات أنه يعني من أولاد الضأن الصغار بلون أسود تكون عادة أو تكثر في منطقة الحجاز وفي اليمن. نعم. فيقول الشيطان يدخل في هذه في هذا الخلل كما تدخل الحدث في الخلل الذي تجده. نعم. وعند الحين مثل ترى اللي يحجون الباب الصف الأول يروحون منه، أنت تجي ما في أحد، في هم مرة بعد ولا في شيء ولا في خيط ولا في عصا يدل العمر تحج إليه، وكلنا يدل العمر في حرم رب شوف، وما فضل الله يدل العمر أحد على أحد إلا بكذا. نعم. هو هذا سؤال مهم، هل مباحة ولا ما هي مباحة؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا، وكان ممكن سيأتينا في الأحق بالمكان في الصفوف سيأتي، ولكن أيضا هذا يعني أيضا هذا وقته ومكانه الحديث عنه. الشيخ يسأل يقول في كثير من الناس في يعني يضع مكان يعني شيء يحجز جزءا من مكان في المسجد في الصف الأول أو في فلا ويضع عصا أو سجادة أو يضع مفرسه أو كذا إلى آخره يحجزه ولا يكون فيه. أهل العلم لم يتركوا هذا الشيء وقالوا إذا كان من عادته، إذا كان تقدم من عادته يعني التبكير للصلاة ووضع شيئا في مكان ليحفظه لنفسه، مثلا طرأت له حاجة خرج ليتوضأ أو لكذا ثم يعود إليه، قالوا لا بأس بذلك، ولكن على شرط أنه يبقى له الحق يعني الأولوية في هذا حتى تقام الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة وهو غير موجود فيكون المكان لمن بادر إليه من المسلمين، هذا لا. لكن هناك أمر غير مستحب ويلاحظ في أماكن متعددة، وحتى في الحرم هنا بعض الناس يحجز مكان واسع ليس له ولكنه نوع من التملك يعني من الحياجة، ويعطيه لمن يحب من الناس أو لمن يعني كذا، هذا يعني لا ينبغي بحال من الأحوال، لأنه حمال للمسلم الذي تقدم بنفسه وفكر وأراد أن يكون في الصف الأول، سأتي أنت وتحجزه لشخص قد يأتي وقد لا يأتي، يعني تحجزه إما باسم شخص أنت لا تدري أنه يأتي أو لا يأتي، أو تحجزه لمن يعطي، ها؟ وهذا أصبح نوع من امتلاك الشيء المشاع المباح، تملكته هذا يجوز. الأمور المباحة المشاعة بين الناس والمساجد تجمعات المسلمين مشاعة ملكها بين الناس، مثلها مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كما سئل عن منى قال منى مناخ من سبق. المساجد والأماكن فيها لمن سبق إليها، لمن سبق، لاحظ لمن سبق وليس لمن حجزها، لمن سبق إليها. فمن أتى المسجد معدل الصلاة ومعدل صلاة الجماعة، فمن تقدم وسعى إلى المسجد فهو أحق بالمكان الذي يختاره، أقرب مكان إلى الإمام أحق ما دام فيه. أما أن يأتي واحد ويحجز، ويحجز إما لشخص معين قد يأتي وقد لا يأتي فهذا لا يجوز، أو يحجز لمن يأتي ويعطيه أو لفلان كذا أو هذا، هذا تملك، هذا نوع من الحيازة، والتملك غير المشروع، غير المشروع فلا ينبغي. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم، نأخذها حديث حديث جابر بن سمرة في نفس الموضوع، يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون. دائما عندما يقول الصحابي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أولا علينا يعني الصحابة، وخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إليهم في المسجد، في الغالب في المسجد، ثم يقول لهم ما يقوله من الأحكام وبيان الشرع وما ينزل عليهم من الوحي عليه الصلاة والسلام. هنا يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول، يعني الأول فالأول، ويتراصون في الصف. رواه الجماعة. نعم، حديث أنس الذي بعده مباشرة إن قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا أمر بإهمال الصفوف الأول فالأول، لكن فيه معنى آخر لطيف في العبادة وفي الصلاة بالذات، وهو ماذا؟ محاكاة ومشابهة الملائكة في صلاتهم في العبادة. قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. إذن فالمؤمنون الذين يصلون الجماعات إنما يفعلونها، يعني أو هم يفعلون فعلا يفعله الملائكة المقربون عند الله سبحانه وتعالى كفعل الملائكة، يتشبهون بالملائكة. الملائكة خلقوا لعبادة الله، لم تركب فيهم شهوة، إذن هم يعني أفعالهم كلها عبادة. والمؤمنون المسلمون يشبهون الملائكة، وخاصة المؤمنون المسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من أفعالهم في عبادتهم ما يشبه أفعال الملائكة، وهذا من أقرب القربات عند الله سبحانه وتعالى. ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. نعم، سألوه: كيف يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون. إذن فهذا الحال الذي تراه من المؤمنين كهو حال الملائكة. نرجو، نطمع أمر من الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوب المؤمنين من الطهر والعمق الإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى والحب من بعضهم لبعض كما يحب الملائكة المؤمنين، ويدعون لهم ويستغفرون لهم الله سبحانه وتعالى. نعم، ماذا في أول سورة غافر؟ ها؟ يسبحون بحمد ربهم ويستغفرونه ويستغفرون للذين آمنوا. أنتم أيها المؤمنون يستغفر بعضكم لبعض ويرحم بعضكم بعضا في صلاتكم، صفوا كما تصف الملائكة، ولتكن قلوبكم على محبة وصدق إيمان وإخلاص وتعاون في الخير وحدة يا أيها المؤمنون. هذا الكلام الذي يقوله كثير من الناس: وحدة المسلمين والمسلمين، وهذا العدد الكثير من المؤمنين، وفيهم من البعض، وفيهم من كذا، وفيهم من التفرق. ما سببه؟ سببه أنهم لم يطبقوا شعائر دين الله وعقيدتهم الصحيحة كما ينبغي. وإلا لو أخذوا فقط، لو استفادوا يعني فقط من صلاتهم التي يصلونها في اليوم والليلة ختمة فقط، من هذه، من حيث يعني الشكل حسا ومعنى. الحس، الأمر الحسي الملحوظ أن المؤمنين في كل خمس، في كل يوم وليلة خمس مرات يجتمعون ويصفون كما تصف الملائكة. هل هذا عبث؟ مجرد اجتماع وصفه هذا وإلى آخره مثل ما يجتمع أهل الله مثلا وانتهت، لا، هذا تأدريب وتعويض وتعليم وتقوية للأواخر. إذا كان شأنكم أيها المؤمنون أنك أنت مطلوب منك في يوم والليلة 5 مرات وعدد كم ركعة فيها تكون خاصا مع إخوانك المؤمنين صفا واحدا في الظاهر، ألا تستشعر من هذا الظاهر، هذا الأمر الذي أمرك الله به في الظاهر ليس مجرد مظهر؟ نعم هو المظهر شعيرة مطلوبة، يعني أن يظهر المؤمنون بمظهر الاتحاد والألفة والقرب من بعضهم من بعض، نعم، لكن المقصود الأعظم من ذلك هو إيش؟ هو القرب المعنوي. فبما أنك بجواري أخيك المؤمن وذاك مثله وذاك مثله فأنتم صف وهذا صف إلى آخره صفوف كصفوف الملائكة، لما لا تكونوا كذلك أو تعملوا تجتهدوا تجاهدوا أنفسكم أن تكونوا أيضا في الحقيقة والمعنى أيضا متحابين متقاربين صفوفا، يعني يعبد بعضكم بعض، يعني لو طبق هذا المعنى فقط بين المؤمنين فقط هذا المعنى لا كفى المؤمنين درسا وتربية على وحدتهم الروحية والمعنوية والحسية، ولكن عدم